وفي الرقاب. ما معنى الرقاب؟ قالوا الرقاب ثلاثة: عبد تشتري وتنفق من الزكاة، عبد عند إنسان تشتري وتنفق من الزكاة لا بأس، يعني هذا فك رقبة أليس كذلك؟ الثاني مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ايش فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهذا عبد اشترى نفسه من سيده ويحتاج الى فلوس يعطى علشان يفك نفسه. الثالث مسلم واختطفه الكفار، اختطفوه واثروه وقالوا ما نفك الا الفديه، يبتدى من الزكاة أو لا؟ أقدم مبارك رفيق يبتدى من الزكاة، لأن هذا فك رقبة كما يفك الرقيق من العشق، يفك هذا من الصفاء. فهذا داخل في قوله وفي الرقاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.